والشوق لاعجه بقلبي خيما مولاي لي عمل مولاي لي عمل مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي فحن علي تكرما واجلو صداق القلب واجلو صداق القلب واجلو صداق بصفو محبتي يا